بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التحيه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا الى قول الامام رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين امين. قال: وقد نقل القاضي رحمه الله تعالى الإجماع في مواضع من كتبه على كفر من نسب الاختراع لغير الله تعالى. نحن كنا توقفنا في قضية ما نسب للقاضي البقلاني وأستاذ أبي إسحاق السفرايني على أن العبد له نسبة تأثيرا في أخص فعل، في أخص وصف للفعل. هذا بالنسبة للبقلاني على اعتبار ثبوت الحال. بالنسبة للأستاذ الإسحاق الإسرائيلي اعتبره نوعا من الوجوه والاعتبارات، ومع ذلك فهذين القولين فاسدين. فهنا الإمام وأثرهم ما نقل عن الإمام الجويني أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على وفق مشيئة المولى تبارك وتعالى. وهذه الأقوال الثلاثة كما نص على ذلك الإمام السيوطي لا يخفى فسادها. الآن يحاول الإمام أن يبين براءة هؤلاء الأئمة من هذا الاعتقاد، حين قالوا: الواجب تنزيه هؤلاء الأئمة عن اعتقاد ظاهر ما نقل عنه إن ثبت. وأراد أن يؤيد ذلك بما نص عليه القاضي البقلاني على كفر من قال بالاختراع. ولفظ الاختراع يعني بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، حتى وإن كان في أخص وصف للفعل أو ذلك الأخص نوعا من الاعتبار. نعم تفضل. قال: ولقد نقل القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم: وقد نقل القاضي رحمه الله تعالى الإجماع في مواضع من كتبه على كفر من نسب الاختراع لغير الله تعالى. يعني فما نقل أن القدرة الحادثة تؤثر في أخص وصف الفعل كما نقل عن الإمام البقلاني، ما قرره الإمام ينقض ذلك، ينقض ما يعتبر اختراعا وتأثيرا الذي نحن نبطله وراء أكبر اعتقاده القدرية. نحن عندنا القدرة الحادثة تعلقها إنما هو تعلق اختراع لا تعلق تأثير وإيجاد واختراع. واضح كما قالت القدرية في ذلك: إن كان في محل القدرة، وإن كان خارج عن محل القدرة فيسمى عندهم تولدا. فما ذكر وما نص عليه الإمام السنوسي أن الإمام البقلاني في كتبه نص على كفر من قال بالاختراع، وهذا متفق عليه، لأن لا مخترع إلا الله سبحانه وتعالى، لأن معنى الاختراع هو الإيجاد من العدم إلى الوجود، ولا يفعل ذلك إلا القدير تبارك وتعالى. الإبراز من العدم إلى الوجود وترجيح الممكن بأحد كفتيه وهي كفة الإيجاد، هذا من متعلق قدرة الله تبارك وتعالى القديم. واضح. المحقق يعني سيذكر أن وإن ثبتت هذه الأقوال الثلاثة، القول المنسوب للإمام البقلاني أن القدرة الحادثة تؤثر في خص وصف الفعل ككونه صلاة ومشاكل ذلك، والسفرايني الأستاذ نفس القول لكن اعتبر ذلك من الأمر اعتبارا ووجها لأنه لا يقول بالحال كما بينت في الدرس الماضي، وأما الإمام الجويني وكلامه وما نسب أخطر أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل لكن على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن لفظ تؤثر هذا نحن نمجه مجا ونفضه رفضا لأنه لا تأثير حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد وإن كانت يعني هي محل قدرة الحيوان أو العبد الحادثة، لكنه هذا التعلق إنما هو تعلق اقتراني، تعلق اقتراني عنده يوجد الله سبحانه وتعالى الفعل لا به، عند لا به وإنما عنده. طيب قال ويجب التأويل ما صدر عنه. المحقق قال يعني إنما فعل ذلك من باب الإرخاء إلى العنان للخصم أو من باب التنزل حتى يجذبوهم إلى الحق فيتقارب معهم بنسبة ما نسبة ما ذلك التقرب في القول بأخص نوع منه يشكل حافزا للخصم أن ينتقل به المستجد إلى درجة أخرى حتى يجذبه. فهذا التنزل لحقيقة الأمر أنا لا أرى، يعني لا أراه، لا يمكن بشكل مناسب. على كل عليه أن يبين، عليه أن يبين، وإن كان التنزل مع البيان كذلك لا أراه ولا أعتمده ولا أقول به. نعم يعني هذا أعتمده وأقول به أتقي الله على الدعاء، لكن يعني هذا عقل شكلي العقل الصحيح. نعم ونقل أيضا إجماع الأئمة على كفر لأن يعني الأئمة لم يفعلوا ذلك فإن ثبتت فهي زلة تعبيرية. المهم ما قرره، يعني ما قاله أثير الدين الأبهري أو الرازي والحق مذهب الجبر، هذه اللفظة موهمة، ما المقصود بها؟ فهو قرر اعتقاد أهل السنة، ففهمنا ما معنى ما مقصود قوله والحق مذهب الجبر، يعني أن الإنسان مختار في قال يعني في قالب مجبور، يعني هو مختار لكنه باقنا مجبورا كما قرره الإمام السيوطي كما أخذنا ذلك وغيره، وناقشنا هذا القول أن التحقيق غير ذلك وإن كان دقيقا جدا من حيث الكسب. نعم ويجب تأويل ما صدر عنهم إن صح النقل به أنهم إنما قالوه على سبيل الجدل في مناظرة الخصوم من المبتدعة. فأقرأنا من الحاشية يعني أن ما ذكر عنهم إن صح النقل فيه فهم لم يقولوه اعتقادا. إن قالوه اعتقادا مصيبة، نعم يعني مصيبة له مش لنا، بل فرضا وإرخاء عنان للخصم. يبين ذلك، أن يبين ذلك، فهمنا؟ نعم. إما للفصل إلى إظهار فساده. أنا ما قرأنا ما رأيته لابن التلمساني. نعم في شرح معالم أصول الدين عندما نقل هذه الأقوال عن البقلاني والجويني والأستاذ اعتبرها زلة. وقال في الأخير بحكم أنهم أئمة نؤول لهم كما ذكر الإمام هنا إن ثبت عنه، يعني هو ثبوت ظني لكن المتيقن أنهم في كتبهم المعتبرة قدر ما نحن نقرره، فإن وهو اعتقاد أهل السنة دون هذا يعني التفلسف. فهمتني؟ أن القدرة الحادثة تؤثر في أخص وصفه، خاص وصف الفعل ككونه صلاة أو ككونه صياما، يعني الكونية يعني معنى الثبوتية وهي الحال أو وجه واعتبار أو أن القدرة الحادثة تؤثر على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا كله كلام باطل، يعني هذا كله كلام باطل كما قال ولا يخفى فساد هذه الأقوال. نعم، فالاعتبار الأول أو أنه على سبيل الفرض والإرخاء للخصم، بمعنى أنه إذا كان على سبيل الفرض والإرخاء سينقل هذا الكلام، يجب أن يتلوه نقض، هذا الأصل في المناظرة. نعم، إما للقصد إلى إظهار فساده بفساد ما يبنى عليه. نعم، يعني أنها نتيجة فاسدة على إثرها، على إثرها تكون مقدمة صغرى تضم إليها مقدمة كبرى ثم ينتج عنها نتيجة أخرى فاسدة. فهمنا هذا؟ يعني حتى يبين فساد هذا الأصل وما يترتب عليه من فساد آخر وفساد آخر وفساد آخر، وما بني على باطل فهو باطل، هذا أولا. نعم، على منهج الاستدلال بالخلف، تكلمنا على منهج الاستدلال بالخلف كما فعل الإمام، كما هو منهج الإمام السختياني في شرحه للحفيدة كما مر معنا. نعم، كما أشار إليه المؤلف هاهنا، وإما لتدريج الخصم، فالإمام السنوسي تأويله لهذه الأقوال إن ثبتت أنها على سبيل الجدل، يعني لإبطال أقوال الخصم على نظم الخلف عكس الدليل. نعم، وإما لتدريج الخصم إلى الحق وتقريبه يعني إليه، يتدرج به شيئا فشيئا إلى ما يقرب إلى ذهنه، واضح، ثم شيئا فشيئا يميز له الحق. نعم، هذا كذلك يجب أن يبين. نعم، كما لو قال القدري إن العبد يخلق، فأنا أرى أن إن ثبت وما نقلوه الأئمة، ما نقلوه الأئمة في كتبهم عن هؤلاء الأئمة، كان ينبغي إن ثبت أن يبرهنوا على أن هذه الأقوال إما كانت على سبيل الجدل والإفحام للخصم بناء على الخلف في ذلك، أو على سبيل التنزل واستدراج الخصم إلى الحق، كان ينبغي أن يبينوا ذلك وإلا لا يسبروا. كما لو قال القدري إن العبد يخلق أفعاله بقدرته وإرادته، هذا ما يتصوره القدري كما مر معنا، أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، يوجدها، يخترعها، قدرته الحادثة مؤثرة موجدة، مع قولهم أن تلك القدرة الحادثة لإيجاد الباري تبارك وتعالى، هذا ما يفهمه القدري. فهمنا هذا؟ نعم، ويحتج لذلك بأنه لو لم يكن كذلك ما صح تكليفه، فيقول الإمام لا تتوقف صحة تكليفه على أن يكون، يعني هم يتوهمون أن التكليف لا يصح إلا إذا كان المكلف مخصصا لفعله، إلا لا تكليف، لأن الفعل تخصيص عندهم، لأن الفعل تخصيص ولا تكليف إلا بالفعل، فلما كان التخصيص منفيا فلا تكليف. أرأيتم هذه المقدمات، هذا البرهان، هكذا هم يعتقدون وهكذا رتبوا مقدماتهم، واضح هذه الشبهة. فيقول الإمام لا تتوقف صحة تكليفه على أن يكون هو المخصص بإرادته، بل لو أوجدها بتخصيص الله تعالى ومشيئته صح تكليفه. فنقول يعني لو أوجدها الله سبحانه وتعالى، كان تنزل هذا الكلام، التنزل في لفظ بتخصيص، بل لو أوجدها، وإن كانت العبارة مشكلة، لكنه الآن يستدريجه كما قال لتدريج الخصم وتقريبه إليه بكل ما أمس، فالآن قرر له أن ذلك الفعل بإيجاده تبارك وتعالى مع تخصيص العبد له. فنقول إن العبد يوجدها بأقدار قدرها إليه تعالى، وماذا يمنع من التكليف؟ ويقول القاضي والأستاذ لا يتوقف التكليف على أن يكون العبد يوجد الفعل بقدرته وإرادته، إذ لم يرد التكليف على الإيجاد، إذ لم يرد التكليف على الإيجاد نفسه. يعني التكليف ليس إيجاد التكليف، وإنما أفعال ليس إيجاد ذلك الشيء. واضح؟ العبد ليس مكلفا بإيجاد التكليف، فهمنا القضية؟ فالإمام القاضي البقلاني والأستاذ قال بعد ذلك بل على خصوصية الفعل لا على أصل الفعل، أصل الفعل بإيجاد الله تبارك وتعالى، والعبد يوجد أخص وصف لذلك الفعل. إن كان باطلا هذا الكلام، هذا كلام باطل. بل لو جعلنا العبد يؤثر كالخصوصية والله تعالى، يعني هذا كلام لحاجة إليه، فهمنا؟ بل لو جعلنا العبد يؤثر في الخصوصية والله تعالى هو الموجب للفعل بقدرته وإرادته صح التكليف، هذا تنزل. يعني هذا الكلام إذا دققنا فيه لا طائل منه. لماذا؟ لأن الخصوصية، يعني خصوصية الفعل، هي داخلة في دائرة عموم التعلق. فحينئذ نقول إن العبد يؤثر في أخص وصف الفعل، وماذا يمنعنا من التكليف؟ ويكون مراد الإمام إنما هو إثبات المشيئة لله تعالى دون تصحيح أن لقدرة العبد تأثير في الإيجاد. يعني هنا تدرج به إلى سلب توهم تأثير لقدرة الحاجة، لأنه قرر أن الموجد للفعل هو الله سبحانه وتعالى بقدرته القديمة، فهمنا هذا؟ نعم. ومراد القاضي إنما هو إسناد الإيجاد إلى قدرة الباري تعالى وإرادته دون إرادة تصحيح أن لقدرة العبد تأثيراً في الأخص. لكن إذا أبطل للخصم مقدمة وسلمها قرب من الحق، يعني إذا سلم بهذا نقض أصله الأول، واضح؟ مباشرة عند تسليمه بهذا الأمر يقول نعم، ما سبق اعتقاده يعني باطل قطعا، فيقول له كذلك هذا باطل، ويدخل به إلى المقدمة الأخرى، فهمنا كيف يتدرج به شيئا فشيئا يستدرجه إلى الحق. نعم. فينتقلون معه إلى الأخرى تدريجا. نعم كما قلت لك. أرجع فيه. ويجب تأويل ما صدر عنهم إن صح النقل به أنهم إنما قالوه على سبيل الجدل في مناظرة الخصوم من المبتدعة وإلزامهم على مقتضى أصولهم الفاسدة أقوالا فاسدة لم يقولوا بها، ليظهروا لهم أنهم لم يبنوا. هذا التوجيه الأول الذي قلنا ما بني على باطل فهو، إذا كانت النتيجة الأولى باطلة و يعني ألفنا منها مقدمة أخرى تنتج نتيجة فاسدة، وهكذا يتسلسل الأمر، وما بني على باطل فهو باطل، حتى يتضح عندهم ويتبين لهم أن أصلهم الأول فاسد فلا ينتج إلا فسادا. ليظهروا لهم أنهم لم يبنوا فيما يقولون على أساس صحيح، وإنما يبنون أقوالهم. هذا الأصل، إذا كانت الأسس فاسدة فاعلم أن ما بني عليها فهو فاسد قطعا. نعم. وإنما يبنون أقوالهم على أساس فاسد، فمهما بنوا عليه قولا رمته رياح الجدل وألزمتهم أن يجددوا على ذلك الأساس الفاسد آخر فاسدا لا ثبات له، ويوافقون على عدم استقراره، لكن ألزموا أن يبنوه لاقتضاء أساسهم الفاسد إياه. يعني مثلا كما قلت لكم عندما أول ما بدأنا في قضية اعتقاد القدرية أن القدرة الحادثة تؤثر، قلنا أنها تناظر وتضارع مسألة الأسباب العادية في قضية القوة المودعة، فهذا أصل يعني مشوا عليه وساروا عليه، صح أم لا؟ هذا الأصل إذا لاحظنا أنه يشبه يعني شبها كليا قضية قدرة العبد الحادثة، وكأنها قوة مودعة، نعم أم لا؟ فهذا أصل لما يعني استصحبوه لمسألة أخرى كذلك أنتج نتاجا فاسدا، وهكذا توليت مثلا قضية الحسن والقبح، أنتجت الصلاح والأصل، والصلاح والأصلح أنتج كذا وجوب الوجوب على الله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ مثلا بنوا على أصل، بنوا أصلهم على أن الصفات مثلا أن الرؤية تنحصر في ما هو مشاهد عندهم، فبذلك أنتج أصلا فاسدا وهو نفي رؤية الله تبارك وتعالى. حصلوا الكلام في حرف وصوت فنفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى. إثبات صفات وجودية لله تبارك وتعالى يعني عندهم يتوهمون أنها تستلزم تعدد القدماء مثلا، فنفوا الصفات الوجودية عن الله تبارك وتعالى، وهكذا دوليك. كذلك الصلاح والأصلح يقتضي إلا الخير لأنه صلاح أو أصلح، فالشر لا يمكن أن يدخل في دائرة الصلاح والأصلح، فنفوا الخالقية لله تبارك وتعالى لدائرة الشر أو الضلال وما شكل ذلك، وهكذا كل أصل فاسد ينتج عنه نتيجة فاسدة أو أصل آخر أو أساس آخر فاسد وهلم جرى. نعم، منها قياس الشاهد على الغائب، هذا يعني أصل الأصول في فساد معتقد المشهد. نعم، وهذا ظاهر وبالله تعالى التوفيق. وأما الكسب فهو عبارة على تعلق القدرة، فهو عبارة على تعلق القدرة الثابتة بالمقدور في محلها من غير تأثير. فهو عبارة عن تعلق القدرة الثابتة بالمقدور في محلها من غير تأثير. نعم، هذا هو تعريف التأثير، هو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير. نعم، بل هو مجرد اقتران. وقلنا أن هذه المسألة شائكة إن شاء الله تعالى في دركنا الخاص تحقيقات وأنظار، يعني ما زال خطبه يعني طويلا في ذلك. نعم، وليعلم أنه لما ثبت بالعقل والنقل وجوب انفراد المولى تبارك وتعالى باستراع جميع الكائنات عموما بلا واسطة، وأطلق في الشرع أن العبد مكتسب للحسنات والسيئات، أطلق في الشرع يعني لها ما كتبت عليها ما اكتسبت. نعم، وأن الشرع إنما يكلفه ويثيبه ويعاقبه بما في كسبه أو نشأ عن كسبه، وإن لم يكن كسبا له احتيج من أجل هذا كله إلى بيان معنى الكسب الذي هو محل التكليف الشرعي، وهو الذي جعل للمكلف أمارة على الثواب والعقاب والمدح والذم الشرعيين، فإن بعض من لا علم عنده بحقيقة توحيد الله تعالى يفسر معنى الكسب بكون القدرة الحادثة لها تأثير، يعني أن القدرة الحادثة تتعلق بالفعل الموصوف شرعا بأنه حسب العقل شرعا فيثاب على ذلك، واضح؟ وتتعلق القدرة الحادثة بالفعل الذي سمي شرعا بأنه قبيح فيعاقب على ذلك. طيب، هل أن القدرة الحادثة عند تعلقها بذلك الفعل تأثيرا فهو موجد يعني لذلك الفعل الحسن المعتبر شرعا من حيث يعني من حيث أنه مأمور به، إما على سبيل الجذب أن يكون اقتضاءه اقتضاء جازما أو أن يكون اقتضاءه اقتضاء غير جازم، فهذه دائرة الفعل، أو أن القدرة الحادثة تعلقت بذلك المقدور أو ذلك الفعل المعتبر شرعا حسنا، بمعنى أنه مأمور بتركه أو منهي عن فعله، فإن أوجدته القدرة بمعنى أنها مؤثرة ومقترنة على مقترنة فيعاقب على ذلك الفعل. فهمنا هذا؟ نحن قلنا أننا نعتقد أن القدرة الحادثة تتعلق بالمقدور تعلقا اقترانيا لا تعلقا تأثيريا، بمعنى أن الكسب موصوف بالاقتران لا بالتأثير والاقتران. فإذا اقترنا بالفعل الممدوح أثيب، وإن تعلق اقترانا بالفعل المذموم عوقب. فهمنا هذا؟ نعم. وبالجملة فلغير العارفين في تفسير الكسب خبط كثير وعبارات مختلفة موهمة نشأت عن جهل وعدم تحقيق لباب الوحدانية ومقاصد الشرع، والذي يعول عليه في تفسيره ولا يصح غيره إذ هو الجاري على القواعد العقلية وعلى السنة وإجماع السلف الصالح ما فسرنا به، وهو أنه عبارة على تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير. نعم، فتعلق القدرة القديمة بالمقدور يسمى اختراعا، وتعلق القدرة الحادثة بالمقدور يسمى كسبا فقط لا غير. فاحترزنا بقولنا الحادثة من تعلق القدرة القديمة فلا يقال فيه كسب بل هو اختراع، واحترزنا بقولنا بالمقدور في محلها أي في محل القدرة من الفعل الذي خرج عن محل القدرة كالرمي بالحجارة والضرب بالسيف والرمح والجرح ونحو ذلك، فهذه أفعال حادثة غير مكتسبة للعبد لأنها خارجة عن محل قدرته، إلا أنها لما كانت مخلوقة عند كسبه عادة جرى فيها. يعني هذا يعني ما مر معنا في تفصيل قول القدرية، إن كان في محل القدرة يعني إن كان في محل القدرة فهو هذا الإيجاد والتأثير والاختراع، وإن كان خارج محل القدرة فهو تولد. طيب نحن نقول كذلك بالنسبة للعبد، حركة اليد هذه في محل قدرته، فالقدرة الحادثة تعلقت في هذه اليد تحريكا اقترانيا فهو كاسب له، واضح؟ والقدرة القديمة تعلقت بها إيجادا واختراعا. حركة القلم هذه هي ليست مناط تعلق القدرة الحادثة، لأنها خارجة عن محل قدرتي الحادثة، لكنني مكلف بها، فهي من مستلزمات الكسب، ليس تولدا، هي من مستلزمات الكسب. يعني إذا أخذ شخص ما سيفا، واضح؟ وقتل به إنسان، هذا السيف الضرب بالسيف خارج عن محل القدرة الحادثة، عند القدرية تولدا، وعندنا هي من مستلزمات الكسب، لأن الذي في محل قدرة حركة اليد، وحركة السيف التابعة لحركة اليد ليست في محل القدرة الحادثة، لكنها تابعة لتابعة للقدرة الحادثة، فهي مستلزمة، فهو مكلف بها، ولذلك يحاسب. نعم. واحترزنا بقولنا من غير تأثير مما تعتقده القدرية مجوس هذه الأمة من أن تعلق القدرة الحادثة بالأفعال إنما هو تعلق اختراع وتأثير، لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال وبالله تعالى التوفيق. نعم. الحديث القدرية مجوس هذه الأمة أخرجه أبو داود. قال الخطابي في شرحه يعني معالم السنن: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبه مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون يدعون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. ما معنى ثانوية؟ هؤلاء يقولون بالإثنينية، واضح؟ يعني أنهم نقضوا الوحدانية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره، والله سبحانه خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته وخلقه، وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فالأمران معا مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. ونختم بهذه الفائدة يعني، وما زال التفصيل يعني إن شاء الله في التحقيقات والأنظار. يعني من مستلزمات هذا يعني من مستلزمات هذا الاعتقاد يعني مسألة ترجع إلى الصلاح والأصلح، ومن ثم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، واضح؟ ولذلك يتوهم الناس أن نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى تقتضي كونه شريرا، واضح؟ فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الشر أنه خالقه. طيب، أولا يعني وصف أن قضية الشر يعني فيها خلافة، هي وجودية أم عدمية يعني حيث مفهومها هذا أمر. ثانيا أن الشر وإن كان بفعل الله تبارك وتعالى، وهذا لا يصرح إلا في المجالس العلمي، لكننا لا نضيف إلى الله تبارك وتعالى يعني هكذا جزافا، وإنما الأدب يقتضي التوقف، وهذا يعني من باب الاكتفاء في البلاغة، فقوله تعالى وسرابيل تقيهم الحر والبرد، والبرد كذلك ليس معنى أنه خالق الحر والبرد ليس من متعلق قدرته، هذا يسمى في البلاغة من باب الاكتفاء. والله تبارك وتعالى قال من شر ما خلق، وإبليس لعنه الله قال فبما أغويتني، والغواية وهي الضلال خير أم شر، فلذلك إبليس أفقه من هؤلاء لأنه اعترف أن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر له الغواية، رأينا هذا. لكن لا ننسب ذلك لله سبحانه وتعالى، لأن الأدب والله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، ما أصابك من خير ف من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفس، أضاف يعني إضافة السيئة إلى العبد تأدبا، لكن نفس الأمر أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى عموما، فهمنا هذا. طيب هذا أولا. ثانيا في قضية لما اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وصف الشرير بكونه شريرا إذا اكتسب المكتسب لذلك الشيء يوصف به، هل أن الله مكتسب له أم خالق؟ فهل يوصف بكونه شريرا؟ والذي اكتسبه يوصف بكونه شريرا كما يوصف بكونه خيرا أو صالحا أو طالحا أو مهديا أو ضالا، فهمت هذا؟ من اكتسب شيئا وصف به، لا من خلقه وأوجده. هذا ثانيا. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى في تحقيقات الأنظار. نعم، مقدمة أنواع الشرك. مقدمة أنواع الشرك، هذا مبحث مهم جدا. وأنواع الشرك ستة: شرك استحلال، يعني قسم الإمام السنوسي أنواع الشرك إلى ستة هي متفاوتة من حيث ترتيبها ومن حيث خطورتها ومن حيث حكمها. واضح؟ فشرك شرك الاستقلال أخطره، ثم شرك التبعيض، ثم شرك التقليد، ثم شرك التقليد، ثم شرك الأسباب، ثم شرك الأغراض. واضح؟ وسيبين إمام السنوسي في ختام هذه المباحث حكم كل من معتقد لأي قسم من هذه الأقسام الست وأن شركه ماذا يستلزم. واضح؟ نعم. شرك استقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس ثانويا، وهذا كما تلاحظون كافر بالإجماع قطعا. نعم. وشرك تبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى، وهذا مناسب للوحدانية كما مر معنا أن واحد الله واحد في ذاته، ونفينا عن ذاته كمين، الكم المنفصل في الذات وهو عدم التركيب، والكم المنفصل في الذات وهو عدم الإثنينية وما فوقها. نعم. وشرك تقريب وهو عبادة غير الله تعالى ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدم الجاهلية. نعم. وشرك تقليد وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير كشرك متأخر الجاهلية. وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله تعالى. أما المجوس فالحامل لهم على الشرك الذي انتحلوه اعتقادهم أن فعل الخير يجب أن يكون له باعث يبالين الباعث على فعل الشرك. قالوا طيب لنا، قالوا لنا أمر خير وشر، هم أحاولوا أن يكون فاعل الخير هو ذاته فاعل الشر للتباين بين الخير والشر، ولذلك تتباين بين النور والظلمة، ولذلك للخير خالقه وللشر خالقه، كل مستقل عن الآخر، كل يستقل عن الآخر إيجادا وتأثيرا. واضح؟ فأثبتوا إلهين، أثبتوا إله النور وهو خالق الخير لأن النور رمز من خيريته، وإله الظلمة وهو خالق الشر لأن الظلمة تومي إلى الشر. فهمنا هذا المعتقد؟ نعم. وإذا تباين لم يمكن أن يجتمعا في ذات واحدة، يعني ذات واحدة توجد متباينين، ذات واحدة توجد متباينين الخير والشر. فوجب التعدد في ذات الإله، فلزم إثبات إلهين مستقلين، يعني الإله الأول عاجز عن إيجاد ما يجيده الإله الثاني. فهمنا هذا؟ نعم. أحدهما يستقل بفعل الخير ويسمى عندهم هرمز، والآخر يستقل بفعل الشر ويسمى يزدان. يعني الإله الأول هرمز، الإله الثاني يزدان. نعم. هرمز عنده حكاية ويزدان له قصة. وأيضا ففاعل الخير يسمى خيرا وفاعل الشر يسمى، جعلوا الفاعل مكتسبا للفعل، وهذا غبيع شديد، يعني هو فاعل الخير ومكتسبه فيوصف بكونه خيرا، وفاعل الشر يكتسبه فيسمى شريرا. نعم. هذا ما يتوهمه المشبهة والقدرية. نعم. والوصفان متباينان لا يمكن اجتماعهما في موصوف واحد. نعم. فوجب أن يكون موصوفها، يعني جعلوا الفعل وصفا وفاعله موصوفا. واضح؟ جعلوا الفعل وصفا وهو الخير وفاعله موصوف بأي خير، وجعلوا الفعل وهو الشر وصفا وفاعله وهو يزدان هب والله موصوفا به فهو شرك. نعم. فوجب أن يكون موصوفهما اثنين، ويلزم على مقتضى هذا النظر الفاسد الذي نظروه إثبات إله ثالث ليفعل من الممكنات ما ليس بالإله الشر. نقض المذهب، هم أثبتوا اثنين فهم ثانوية، إلهان وظيفتهما مختصة للأول بإيجاد الخير والثاني بإيجاد الشر، والخير وصف والشر وصف، فمن أوجد الخير فهو موصوف لذلك الوصف والخير خير، ومن وجد الشر فهو وصف وموجده موصوف له فهو شرير. وسمي الأول كما قال هرمز والثاني يزدان. طيب، إما خير وإما شر، هل هناك أمر ثالث؟ نعم، هناك أمور أخرى ليست بخير ولا بشر من الممكنات. طيب من سيجدها؟ نعم فرحون. وإن نفوا هذا القسم من الممكنات وحصروها في قسمين وهما الخير والشر فهم مباهثون وجاحدون بما قطع بوجوده. يعني يقولون لك لا، إما خير وإما شر، لا يوجد أمر ثالث، فهم محجوزون بما قطع وجوده. نعم. وأيضا فيلزمهم في الشاهد أن الفاعل من المخلوقات للخير لا يمكن أن يكون فاعلا للشر. هذا ما أشرت إليه، العجز. وإذا تقرب العجز إلى عنوان الإله فلا يكون إلها، لأنه مشترك معك في وصف العجز. فما هي أرجحية الإلهية عليك؟ نعم، فأنت تحتمل أن تكون إلهاً كذلك. نعم. ما التخصيص؟ ما خصص هذا بالخير وما خصص هذا بالخير؟ نعم، وهكذا. وفاعل الشر لا يمكن أن يكون فاعلاً كما بالخير. كما في برهاني التمانع والتوارد. والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك. وأيضاً يلزم على قولهم حدوث الإلهين وافتقارهما إلى هذا مختص بإيجاد الخير، فيحتاج إلى مخصص، لأنه هو مفتقر، وهو مفتقر إلى جهة إمكانية إيجاده للشر، فاستقاله وحاجته واحتياجه لم تلبى، فانحصر فقط في إيجاد الخير مثلا. فهذا تخصيص له بإيجاد الخير دون الشر. واضح؟ فنحتاج إلى مخصص. واضح؟ إلى كوكب ثالث. نعم. وأيضا يلزم على قولهم حدوث الإلهين وافتقارهما إلى ثالث يخصص كل واحد منهما بما اختص به. لماذا؟ لأنه نقول هرمز ويزدان، هرمز مختص بفعل الخير ويزدان مختص بفعل الشر. طيب لماذا لا نعكس الصورة؟ لماذا تقيد هرمز بإيجاد الخير ويزدان بإيجاد الشر؟ لأن نحتاج إلى مخصص. واضح؟ نعم. بما اختص به من باعث الخير أو باعث الشر. وأيضا يلزم بين الإلهين المفروضين التمانع عند إرادة أحدهما اختيار الخير. برهان التمانع مر معنا بإطناف، يعني هنا مسألة واضحة عندنا. ممكن هرمز أراد تخصيصه بالخيرية، ويزدان أراد تخصيصه بالشر. طيب أي إرادتين تنفذ مع فرض كونهما إلهين؟ واضح؟ فهذا يترتب عليه التمانع، أن يتمانعا. نعم. إذا قلنا أنهم توافقا لزم اجتماع بدهما ومحق، وإذا نفذت إرادة أحدهما دون الآخر ثبت العجز لأحدهما دون الآخر، والآخر الذي نفذ توقف نفوذ إرادته على عجز الآخر، والمتوقف على المتوقف فهو متوقف. فهمنا؟ مخوقف. نعم. وأيضا يلزم بين الإلهين المفروضين التمانع عند إرادة أحدهما اختراع الخير في محل، وإرادة الآخر اختراع الشر في زمان واحد. وبينت ذلك أول شيء إذا توافق اجتماع متضادين وهو محال عقلا، والقدرة لا تتعلق بالمحال. نعم. ومن عرف وجوب تنزه المولى العظيم تبارك وتعالى عن الأغراض والاختصاص بالباعث على الفعل وتنزهه عن سريان كمال أو نقص من الأفعال إلى ذاته العلية اتضح له هوس هؤلاء الكفرة، هوس جنون يعني، اتضح له هوس هؤلاء الكفرة المجوس فيما اعتقدوا. فهذا الاعتقاد يقطع بكفران معتقده، لأن الله سبحانه وتعالى منزه، سيأتي معنا في النوع العاشر من أنواع استحالة المماثلة تنزيه عن الغرض، احنا تكلمنا عنه سابقا لكن سنعيده يعني بأكثر تفصيل و يعني شفاء للغليل. فلما اعتقدنا وجوب تنزه الباري تبارك وتعالى عن الغرض والاتصاف بالباعث على الفعل وهو ما يسمى بالعلة الغائية التي تكلمنا عنها، وتنزهه تبارك وتعالى عن أن على أن كمالاته إنما هي غير ذاتية، بمعنى أن كماله يكمل بكمالات تكمل له، هذا محال. وعلى استحالة سريان النقص له سبحانه وتعالى، فالباري تبارك وتعالى موصوف بالكمالات كلها منزه عن النقائص بأجمعها، فهو رب العالمين. ومن ناقض هذين الأصلين دخل في دائرة الجنون والهوس، نعوذ بالله من ذلك. ونحن الله تبارك وتعالى على حسن الاعتقاد ونسأله الثبات على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وكذلك أصحابه وآله وجميع العلماء والصالحين إلى زمان مشايخنا وعلمائنا، جزاهم الله خيرا وجمعنا الله بهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.